السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في أول لقاء في السلسلة التي تعرف عليها أغلب الدعاء الاستعداد لرمضان. يعني هي عادة الناس والدعاء منذ قديم الأزل، منذ حصل نوع من أنواع تجزئة السنة بعدما كانت تجزأ إلى ثلاثة أجزاء، رمضان وستة أشهر أو قرابة ستة أشهر، اللهم تقبل رمضان، وستة أشهر أخرى اللهم بلغنا رمضان. صار الأمر يهون فيهون فيهون حتى جاء علينا هذا الزمان، أهو إحنا قاعدين في المجلس ده. نسأل الله عز وجل أن يتقبل، ولكن الفارق إن فضل خمس أسابيع على رمضان. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مقسمين السنة كده على ثلاثة، كلها ممسوكة من حتة واحدة. إيه هي؟ رمضان. رمضان وست شهور بعد رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وست شهور قبل رمضان، تمام، اللهم بلغنا رمضان. فكان قضية العبادة تسيطر على السنة بالكامل، يعني على الصحابي بالكامل. كان عايش طول السنة في هذا، الله يهديك ويتوب عليك، ما احنا قافلين، تقوم انت فاتحه ومدخل لنا الدوشه، مش نموت مخنوقين. طيب ماشي، يا رب صبرنا يا رب، صبرنا يا رب. المهم، فجاء هذا الزمان في الناس اللي زيي والناس اللي زيك، انتوا كويسين انا وحش، نيجي نستعد من قبلها بحاجة بسيطة، ولكن نسأل الله عز وجل القبول. فلعل أغلبكم مش مستنيين السلسلة عشان يستعد، انتوا أصلا مستعدين جاهزين، صح؟ ولعل أغلبكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بدأ، حتى لو كان الاستعداد بدأ قريبا، ولعل هذه السلسلة تأتي فتوقظ النومان مثلي، وتزيد من همة من بدأ في الاستعداد. وسميتها رمضان التغيير. وليه رمضان التغيير؟ حقيقة أكبر مشكلة أو من أكبر المشاكل التي نواجهها جميعا مع أنفسنا في التعامل مع رمضان التردد. ولا أقصد بالتردد اللي هو إيه المتبادر في الذهن، اللي هي فكرة إيه، أعمل ولا ما أعملش، بحبها ما بحبهاش، أتجوزها، هي مش كده، هي مش، لكن التردد أقصد الانتقال من مكان لمكان، ثم الانتقال من نفس المكان للمكان الأول، ثم من الأول للثاني، ثم مش من الثاني للثالث، لا، ثم من إيه، من الثاني للأول. وبعد ما بقى في الاول ما روحش بقى من الاول للثالث، لا ده انا اروح فين الثاني وارجع بعد كده على الاول، عمال اتردد ما بين الكسل والنشاط، والنشاط والكسل، ما بين اليقظة والغفلة، والغفلة واليقظة، ما بين الطاعة والمعصية، والمعصية والطاعة، فبقى في نوع من أنواع إلف التردد. يأتي رمضان فكل واحد فينا يطلع محمد بن واسع اللي جواه، ويبدأ في القيام والصيام وقراءة القرآن، ثم ينتهي رمضان وها خلاص، ثم يأتي رمضان بعد ذلك قرآن والصيام وصلاة ودعاء وبكاء وتضرع، ثم ينتهي رمضان ها تقفل وتاخد شنطتك وتروح، وبعدين يجي رمضان تاني مشتاقين بقى، نستنى ايه نفسنا نرجع تاني، فنخش رمضان الله صيام وقيام وقراءة نفس الكلام بقوله، يعني أنا عمال أقول نفس الكلام صح؟ فيش هي نفس المواضع، وبعدين بس خلاص رايح جاي رايح جاي رايح جاي. طيب سؤال، هنموت فين؟ وانت رايح ولا وانت جاي؟ غير كده، هو انت اللي انت بتتعامل بيه في رمضان ده اصلا صح؟ لذلك جئت برمضان التغيير. يجب ان يحدث عندنا احنا نوع من انواع الوعي، هو لماذا رمضان اصلا؟ يعني قضية مبدئيا معرفية ثم تتحول إلى عمل، وعي إن أنت تعرف وبعد ما تعرف تبتدي تشتغل، وعي لازم يحصل نوع من أنواع الوعي. هو لماذا رمضان؟ فلما تعرف لماذا رمضان تبتدي تتعامل معه صح وتوقف هذا التردد. لأن خليني أقول لكم، كثرة المحاولات الفاشلة عادة تصيب بالإحباط، وكثرة التردد يصيب الإنسان بإلف التردد. عارفين يعني إيه إلف؟ عارفين الحيوانات الأليفة؟ إيه الحيوانات الأليفة؟ الجميلة اللطيفة اللي بتمشي في الشارع في أي حتة وتتحرك وسطينا وما تخافش منها وما تتضايقش منها، هي مش مؤذية عادة، عادي يحصل نوع من أنواع القبول، تمام؟ ما تخافش، مطمن، تأنس لك الحيوانات الأليفة دي، تمام؟ فحصل نوع من أنواع الذنوب الأليفة أو الطباع الأليفة، هي أصلاً طباع مقيتة، أخطاء، أحياناً ذنوب، بس حصل نوع من أنواع أنها بقت أليفة عادي، بقت تتحرك حوالين عادي، وواجبها ربيها في البيت عادي، يعني ما فيش مشكلة خالص، بقى في حياتنا، فبقى عادي مثلا ان انت تخرج من رمضان فتقل عادي، وتقل وتقل وتقل وتقل وتقل وترجع لأصلك عادي، ما فيش اي مشكلة خالص، وعادي ان انت مش تقل تقل تقل، ان انت في لحظة ترجع لأول نقطة ابتديت بيها، مش هقول في اول يوم العيد، لا في يوم الوقفة اللي احنا اخترعناه، هو عامة العيد الصغير اللي هو العيد الفطر، تمام؟ احنا عاملينه صغير يعني، تمام؟ هو بالمناسبة هو مش ثلاث ايام، هو يوم واحد بس احنا بجمهورية مصر العربية خليناه ثلاث ايام، مش يعني مش خليناه شرعا، لا ده عشان خاطر بس في برامج تلفزيونية مفترض تتعرض في ثلاث ايام فهي بنكمل ثلاث ايام، بس هو اصلا العيد الفطر ايه كام يوم؟ هو يوم واحد فقط، تمام؟ وبالمناسبة ملوش وقفة، يعني ملوش وقفة، العيد الكبير اللي هو أنه العيد الأضحى ده اللي هو وقف قبلها بيوم، إنما العيد الأضحى اللي في الفطر ملوش وقف، إنما إحنا في جمهورية مصر العربية بنوقف قبلها بيوم عادي، بغض النظر بنوقف فين تمام، بس بنوقف وبنفضل واقفين لحد وقت الصلاة، ووقت الصلاة نخش ننام بقى خلاص، وقف يعني هقطع نفسنا يعني مش ممكن. عايز تتعظ اليوم ده امشي على البحر قبل الصلاة من 15 ل 25 حتى لازم كل سنة، ده عادي صح؟ صح؟ الناس اللي بتروح مسافات وهي رايحة تصلي لازم يعني 15 25 5 كده يعني على البحر، ده لسه الباقي بس هو في شوية دول. ده ليه؟ له أسباب متعددة بتصب غالبا في سبب واحد مش عايزين نقول، مش موضوع المهم. يا رب اهدينا وتوب علينا، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم امين. الفكرة هي ان كثرة التردد ده يحصل نوع من انواع الالف، ان انت بعد كده بعد رمضان لما تقل عادي، يعني ما تلومش نفسك عادي، ده هو الطبيعي ان انا اقل وبرضه يطلع ايوه جو رمضان غير يا جماعة، يطلع بقى الواعظ الطيب اللطيف اللي جوه، جو رمضان غير، صحبة والجو والصدقة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب جو غير، أيوة هو غير، بس الدرجة دي يعني غير على أساس إن رمضان ده شهر كريم والحداشر اللي فاضلين دول من عمل الشياطين، يعني أكون بزيد لما أكون عشت مثلا 3 4 5 6 10 15 20 رمضان، كل رمضان طلعت بيه زيد حتة، إنما لما أفضل على طول زي ما أنا رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يبقى أنا عندي مشكلة في التعامل مع رمضان أصلا. فاكرين حديث المسيء صلاته؟ هو صلى رجع للنبي صلى الله عليه وسلم تمام، قال له إيه؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فراح وصلى، وهو راجع النبي قال له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فراح صلى ورجع، فالنبي قال له إيه؟ ارجع ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فراح صلى، فما فيش بقى، قال له والله لا أحسن غيره، والله لا أحسن غير ذلك، فعلمني. هو لما صلى المرة الأولانية كانت زي المرة التانية، كانت زي المرة التالتة، لما زود المحاولات كل مرة المحاولة فاشلة، احيانا بتبقى المشكلة مش في ان انت تحاول تاني، احيانا المشكلة ان انت ما عندكش فكرة هو انت مفترض تعمل ايه. ما هو يعني لو كان الرجل ده الصحابي الجليل ده النبي صلى الله عليه وسلم راح رده 25 مرة، ما هو هيروح يصلي زي ما ايه، زي ما هو عارف يصلي، ما هو مفيش جديد. لذلك الصحابي بعد المرة التالتة قال له لا والله لا احسن غير ذلك، فعلمني. فهي الفكرة ان انت بقالك كام رمضان رايح جاي، وزي ما انت غيرتش، نفس الشخص، سامحوني بقى، نفس الشخص اللي مهمل في دراسته، نفس الشخص اللي مهمل في عمله، نفس الشخص اللي عنده مشكلة مع والده ووالدته، نفس الشخص اللي مش بيصل اهله، نفس الشخص في تقصيره في صلوات الجماعة، نفس الشخص في تعامله مع القرآن، نفس الشخص في كل حاجة، نفس الشخص في غض البصر، انت نفس الشخص في الحجاب، تخش رمضان تلبس الطرحة بس يمكن البنات بتقسمها في طرحة اول 10 ايام، بعد كده في طرحة 10 ايام الاواسط دي بتبقى اقرب لما هو قبل رمضان تمام، وفي بعد كده طرحة ال10 ايام الاواخر، وفي طرحة ليلة 27 تمام؟ على حسب المستوى. بعد كده الوقفة بقى اللي هي احنا اخترعناها، وبعد كده نرجع تاني نفس الشخص نفس الشخص. طب ايه الموضوع؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع صوم، ارجع اعبد. المفترض، المفترض كان لما كل واحد فينا يلاقي نفسه رايح جاي على الشهر كده وبيطلع زي ما هو، يجي يقولك ايه؟ لا ما ينفعش، والله لا احسن غير ذلك، فعلمني. انا عمال اخش الشهر واطلع منه زي ما انا، كل مرة اطلع منه زي ما انا، ايه الموضوع؟ فنسأل. اما ان احنا نفضل ماشيين في نفس الطريق، تخيل معايا سيناريو تاني للراجل ده، ان هو راح صلى تمام والنبي كان ما شافوش، وفضل طول عمره يصلي نفس الصلاة لحد ما قابل ربنا وهو بيصلي غلط، هيبقى خسر قد ايه بقى؟ لو عذر فيبقى خسر كتير، واعظم من ذلك الا يعذر بان يكون العلم قريب منه في متناول يده وهو معرض عنه فلا يعذر. لذلك رمضان التغيير لازم يحصل، وانا ارجو من هذه اللقاءات الخمسة ان يحصل نوع من انواع تجديد الوعي بكيفية التعامل مع رمضان عشان خطر نتغير تغير كامل، ما طلعش منه زي ما انا زي ما كنت، لازم يتغير، لازم يحصل حاجة. خلينا اقول لكم حاجة، كلمة سهلة على اللسان ولكن صعبة عند اللقاء. هل كلنا هنكمل لحد رمضان؟ ها؟ وارد، بس وارد لا صح؟ مش ممكن الراجل ده يموت؟ ممكن، الله أعلم، تمام؟ وجايز ممكن الراجل لا يموت، معني بحبه بس يموت ربنا يغفر له، أما يموت يعني ويغفر له دلوقتي وهو عايش، ممكن، ممكن الراجل أول مرة يجي لنا ده برضه يموت، تمام؟ جالنا أول مرة نموته فيش حاجة، عايز الله عبرة، محدش عايز عليه، محدش عارف، هنزعل والله. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، ولكن أقصد إن ممكن نموت في أي لحظة، ما نعرفش سهلة ولا مش سهلة، لطيفة كده وبتتقال وبنضحك، إنما اللي حيموت بقى خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى، مفيش. إحنا هنكمل لو عشنا يعني، وممكن أنا أموت السلسلة ما تكملش أصلا. ربنا رزقني حسن الخاتمة وإياكم ولمن قال أمين. اللي الناس هيفتكر بقى دلوقتي ما كل واحد بيدور على نفسه، ربنا يصلح حالنا ويتوب علينا يا رب. الشاهد إن يجب أن نبدأ فورا لأننا لا نضمن هل سنكمل الطريق بعد ما بدأ أم أن العمر ليس فيه إلا أن نبدأ فقط. يجب أن نقبل على الله عز وجل الآن، لأننا لا ندري هل في العمر بقية أم أن العمر سينتهي، ما نعرفش، فيجب أن تبدأ فورا. طيب لماذا رمضان أصلا؟ ناخد القصة من البداية، وعي بقى، لماذا رمضان؟ حاجتين مهمين جدا، واحد لطي الصفحة القديمة، طي الصفحة القديمة، تقفل اللي فات. كلنا لما يبقى رمضان جاي يا رب بلغنا، بلغنا رمضان يا رب على حسن وهداية وتوبة وإقبال عليك يا رب. إن كلنا بنحب رمضان قوي وبنقبل عليه قوي، ليه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له إيه؟ ما تقدم، ما تقدم من ذنبي، كل ذنوبك تغفر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي، مبسوط جدا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. على فكرة انت لما تيجي تقعد تفكر كده خمس دقايق بس عشان متعبش نفسك، هو انا ايه اللي ممكن يكون فيما تقدم من ذنبي؟ هتلاقي مصايب، هتلاقي حاجة كتير جدا. انت في امس الحاجة لان تغلق هذه الصفحة، تطوى تنتهي. ففرصة رمضان تقفل الصفحة اللي فاتت اللي هي مليئة بكتير قوي، بكتير بكتير قوي قوي. لما كنا في العمرة وداخلين داخل الكعبة كده، وانت داخل الصحن وباصص في الارض ومش عارف اوصلها، مش عشان خاطر هي يعني، لانها بيت الله. افتكرت كلمة كان شيخنا يقولها لنا عن الناس اللي رايحة تحج وتعمل عمرة، كان يقول لهم ايه؟ في ناس رايحة تغني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ها لبيك كده رايحة تغني. وفي ناس رايحة تعمل ايه؟ لبيك، رايح يصرخ، رايح يصرخ. يعني كان كلمة الشيخ يقول لنا جاي لك بذنوب السنة. عايزين نعمل عمرة قريب والله. حد عنده استعداد؟ ان شاء الله، ان شاء الله نعملها قريب، نعمل لكم. نعم ان شاء الله هنا في الساعة كده. طيب ماشي. انما فكرة ان هنا جاي لك بذنوب سنة، ده اللي داخل بالشكل ده داخل ايه؟ بيفكر في حاجة تانية خالص. انا ليه افتكرت الموضوع ده؟ اسأل الله عز وجل ان يكتب لنا الصدق والاخلاص، ان الواحد وهو داخل على حاجة يا رب ان الجمع ده كله كده يجمع ان شاء الله في بيته يا رب. وانت داخل على حاجة نظيفة وانت ما تستحقش، تبقى باصص لنفسك كده، هو ايه ده؟ يعني هو ايه المنظر ده؟ يعني ايه ده؟ يعني ما ينفعش. فتبقى نفسك ان انت تنضف بجد. الشاهد انك وانت تدخل رمضان، لماذا رمضان؟ ليه فرحانين برمضان؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى من علينا ايضا من احد الحكم ان اكرمنا بهذا الشهر الكريم؟ ليه؟ عشان نعرف ناخد بالاسباب ان تطوى الصفحة القديمة بذنوبها، بآثامها، بغفلتها، بتقصيرها، بصلاتها اللي ما كناش مركزين فيها، بنوم عن صلاة الفجرها، بالنظر للنساء، بحجابك القديم اللي كان فيه مشاكل، بإعراض عن كتاب الله، بتجاوزات، بكل حاجة. فتيجي تقوم داخل الشهر كده وراجع منه، طلع منه نظيف. ده واحد. تاني حاجة أن تفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. كلنا بيبقى عندنا نوع من أنواع الإدراك ليغفر له ما تقدم من ذنبي أحيانا، يعني إنما فتح الصفحة الجديدة. ليه؟ يعني أنا لما أجي أكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم من فلان الفلاني تحية طيبة وبعد، ومكتب كلمتين كده وبتاع، وتلاقيني كده قمت ايه ماسك الورقة، لا لا لا، قمت قطعها وجبت بسم الله الرحمن الرحيم بس عشان خطر ما ينفعش، وحطيتها على جنب وجبت ورقة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم من فلان الفلاني نفس الاسم تحية طيبة وبعد، وقمت قايل نفس الكلام. انت هتقعد جنبي ايه؟ لا لا لا لا، قمت جايب نفس الورقة تاني بسم الله الرحمن الرحيم من فلان الفلان، انت عمال تعيد نفس الكلام. امال كنت ساقط على الورقة الاولانية ليه؟ يعني ما قيمة ان يغفر، لا بلاش، ما قيمة ان تطوى هذه الصفحة القديمة طالما انت ناوي على صفحة جديدة نفس الشكل؟ ايه قيمه ده؟ سامحوني، عارفين الناس بقى اللي تروح العمره ولا الحج وترجع بقى يقول لك الحمد لله الواحد بقى ينظف كل حاجه، رجع كما ولدته امه، نبتدي بقى من اول وجديد، تمام؟ عارفين بمناسبه هو ده هم، وان كان يضحك بس هم، لانه فيه استهزاء بالله عز وجل صريح. هو صريح أزمة إنك تبقى ناوي تطوي الصفحة القديمة عشان خاطر تكتب نفس الصفحة تاني. لا، يعني ليس لأجل هذا رمضان. رمضان مش عشان كده، رمضان عشان خاطر يغفر لك ما تقدم من ذنبك، ممتاز، وبعدين تفتح صفحة جديدة بقى، تكتب كلام تاني، تشتغل شغل تاني، تتغير، تفر إلى الله. ففروا إلى الله، إن أنت تروح المعسكر ده تشوف إيه اللي نقصك، تشوف إيه اللي مفترض إن أنت كان مفترض إن أنت تكون عايش فيه وما عشتش فيه، فيغفر لي خلاص فترة وعدت، وبعدين تكون شخص جديد. بالمناسبة عشان ما حدش يلعب لي في لحيته، بس أنت عارفين أنا إيه، بيجي لي حموضة من الحاجات دي. ده على كل المستويات، يعني ما يجيش دلوقتي واحد فاكر نفسه مثلا ايه ملتزم ويقعد يطول فيها بقى وبتاع، تمام، هي طويلة بس مرجعها على ورا، تمام، وايه انا بقى الايه ما شاء الله عليا، يعني انما كذا الكلام ده لمين؟ قال فلان وفلان فلان اللي هو ما بيصليش في المسجد مثلا كل الصلوات، ممكن يكون بيدخن والعياذ بالله، والعياذ بالله، تمام، ممكن تكون مثلا مش محجبة حجاب شرعي سليم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ممكن تكون مثلا ما بيقومش لصلاة الفجر وإن لله وإن إليه راجعون، ممكن، إنما أنا إيه، لا رضي الله عني وأرضاني، لا، ما انتبرت فيك صح؟ في كل ما فاكش وانا فيا، ما خلينا صراحه بلاش نضحك على بعض، احنا فينا، بس ربنا سترنا، ولو اتفضحنا مش هنعرف نمشي في الشارع تاني. ولا انت وضعك ايه؟ ربنا يصلح حالنا. اصل في طبقيه في الدين، طبقيه بنسميها عندنا اسمها كبر، غرور، فربنا يهدينا ويتوب علينا. الشاهد أننا نطوي الصفحة القديمة لكي نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، نكتب فيها غير ما كتب، ونفعل فيها غير ما فعل، وننطق فيها غير ما نطق، ونقبل فيها على غير ما أقبلنا عليه، وعلى غير الوجه الذي كنا نقبل به، وعلى غير الكيفية، تغيير، نبقى حاجة ثانية. عشان كده رمضان، رمضان التغيير. أما لو دخلت رمضان وطلعت منه زي دلوقتي وزي السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. اهو احنا قاعدين القعدة دي عشان خرجت نقول ايه؟ فعلمني. مش خطر على احنا بنتذاكر مع بعض. لعل ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله في أيام دهره نفحات. ألا فتعرضوا لها ليه؟ لعل أحدكم تصيبه نفحة ها؟ فلا يشقى بعدها أبدا. فلا يشقى بعدها إيه؟ أبدا أبدا. هي دي فكرة في رمضان. كان شيخنا يقول لنا بعد ما نخرج من رمضان بشوية كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. فقال جبريل أو جبريل قال، فقال: قل آمين. قال: فقلت آمين. مين اللي ذاع؟ تمام. وجبريل قال، جبريل والنبي أمن، يعني جبريل يدعي والنبي أمن. في رواية ثانية: أبعده الله، أبعده الله. كان الشيخ يقول لنا بعد ما نخرج من رمضان كده: غفر ليك ولا لا؟ فنقول له واحنا بنتفزلك كده واحنا ايش عرفنا، ما انا مش عايز اواجه نفسي بالحقيقة. تمام. فيوم سألنا سؤال تاني يقول: ده منظر واحد غفر لي فلن يشقى بعدها ابدا؟ يعني عدى على رمضان اللي فات كم شهر يا شباب؟ ها؟ بتاع 11 شهر. اه 11 شهر. يعني اللايف ستايل في ال 11 شهر بتاعك ده، تمام؟ حياتك في ال 11 شهر دي، ده منظر واحد. السؤال والله انا ما خدكش بلاش عشان نزعق، ده منظر واحد غفر لي رمضان اللي فات؟ يعني ايش يعني ال 11 شهر دول؟ انت شايف انك موفق الى انك في طريق النعيم لا طريق الشقاء؟ فجر بقى وصلاة مسجد وحفظ قرآن وغض بصر وطاعة والدين ومفيش غيبة ومفيش نميمة، كبائر بقى، تمام؟ ودعاء واستغفار ما بقولش ان انت معصوم، فيه فيه لمم. ولما تعمل فاحشة تمام، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله في ساعتها، الموضوع بينتهي في ساعتها، فاستغفروا لذنوبهم. هل ده يعني هل ده 11 شهر اللي فاتوا؟ طبعا مش مستني إجابة، بس أنت عارف، أنا عارف أن أغلبكم إن شاء الله ده 11 شهر اللي فاتوا. اضحكوا. إنما ليه السؤال ده؟ ما هو السؤال ساعات بيقول لك ايه السؤال الكئيب ده؟ يعني بلاش، يعني ما تبقوش منفرين، يعني بلاش، يعني رغبوا الناس ما ترهبوش. مش فكرة ترغيب وترهيب، والله هي فكرة بس ان انت تحدد موقعك. يعني الناس دلوقتي اغلبها معاها سمارت فونز، يعني تمام، اول حاجة وانت تايه كده بتعملها ما تيجي تشغل جي بي اس، اول حاجة بالجي بي اس بيعملها ايه؟ ان هو يعمل التحديد لموقعك. جيب لك كده نفسك كده هو انت ايه، سهم احمر طالع كده، تقوم قايل له بقى عايز اروح فين ومعرفش ايه. ما ينفعش تشغله وهو مش عارف موقعك فين، لانه بكل بساطة مش هيوصلك. ولو اشتغل، هفترض انه مش عارف يشتغل ولا لا، لو مثلا ما فيش نت مثلا متوصل، هيحدد موقعك على اساس ايه؟ على اخر مره كنت لاقط فيها، صح؟ الابلكيشن ما لقطش الا وانت في المكان الفلاني، فهيكتب لك طريق. الطريق ده انت بعيد عنه تماما، فتبقى انت شايف نفسك في رشدي على البحر وانت اصلا في ميت بدر حلاوه. بيمشي بقى يمين وشمال وقدام وورا و... تايه. فاجب أن تعرف أين أنت ابتداء. لماذا رمضان للاثنين يا شباب؟ لازم يحصل وعي لده. واحد طي الصفحة القديمة، اثنين بداية صفحة جديدة. أغلب الناس بتركز مع الهدف الأول، طي الصفحة القديمة أهم حاجة، غفر له ما تقدم من ذنب أهم حاجة، غفر له ما تقدم. طب وبعدين ما احنا هنغفر إن شاء الله، ما تغفر إن شاء الله، وبعدين ما احنا بنكتب من أول وجديد. يجب أن يحصل الوعي بأن ليس هذا هو ما جاء رمضان من أجله. رمضان جاي أياما معدودات، وانت عمرك أكبر من رمضان، فما تقتصرش على رمضان وتكون فيه شخص ثم في بقية السنة شخص تاني خالص. طيب، أول مفهوم نريد أن نتكلم عنه هو مفهوم التأقيت. أظنه واضح من الكلام من المقدمة. يجب أن نغير مفهوم التأقيت. إيه مفهوم التأقيت ده؟ إن أنت تكون عايش رمضان على أساس أنه فترة مؤقتة، نزوة، فترة، أيام جميلة، زي ما بيعملوا على البوسترات اللي أحيانا بتبقى بتعمل ريتشارج للإيمان بتاعك، وكبسولة الإيمان اللي بتبقى الحاجات اللي عارفين البوسترات اللي بتنزل على النت دي، تمام، يفضل يقنعك إن إن أنت كذا وإشحن فماشي، والتشبيهات اللطيفة الجميلة اللي وبعدين شحنت، وبعد ما تشحن، على فكرة تشبيه سيء جدا، بعد ما تشحن تعمل إيه؟ تستهلك بقى بقية السنة عادي عادي. عبال قبل رمضان مثلا بمثلا 10 شهور و15 يوم تكون فصلت شحن، ما هو ما فيش حاجة بتعمر كده يعني، ما فيش واحد هيشحن في رمضان هيكمل لحد اللي بعده، إلا لو كان بيشحن في النص أو اتعود يشحن من الآخر، هو عارف إحنا بنشحن إزاي يعني. هو رمضان ما كانش عشان يشحن، هو رمضان عشان خاطر يجيب شاحن، يشتري بطارية جديدة، يغير غير موبايل يعني، يعيش كده يعني، إنما مش عشان يشحن خالص، هيفصل. والواقع بيقول، بيقول إيه الواقع؟ إننا كلنا بنفصل، إلا اللي عايش طول السنة كده. ففكرة التأقيت دي أزمة، انك تبقى عامل حسابك، انت عامل حسابك ان الفترة دي كده وبعدين تروح، وبعدين تخلص ترجع زي ما كنت، وبعدين يجي رمضان تاني فتعيش هذه الفترة المؤقتة، وبعدين ترجع تاني زي ما كنت، وبعدين يجي رمضان فتعيش الفترة المؤقتة، وبعدين ترجع زي ما كنت تاني. حصل نوع من انواع الف تأقيت رمضان. ليه؟ عشان مفيش وعي بمسألة طي الصفحة القديمة وبدء صفحة جديدة. أقول لكم رأي عجيب قوي، مش عجيب طبعا، رأي محترم جدا. عارفين ابن القيم رحمه الله بيقول كلام ممكن يتخض منه البعض، ممكن يكون راجح عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم شايفينه غلط، تمام، يرجحوا غيره، بس انا هقوله لكم عشان خاطر تبقوا فاهمين احنا فين. ابن القيم بيقول مثلا من اصاب ذنبا، انا هشرح الراي يعني، من اصاب ذنبا فتاب منه غفر له، صح؟ مش ده اللي احنا عارفينه؟ طيب، ان عاوده مره اخرى يكتب عليه القديم والجديد، ولا الجديد بس؟ ها، ابن القيم بيقول يكتب عليه الاثنين، وعلامة أن توبته الأولى فاسدة أنه عاد إلى الذنب. أنا بقول لكم كلمة عشان خاطر إحنا كلنا نوعية واحدة وعارفين عايشين إزاي. أنا بقول وربنا يهدينا جميعا ويكتب لنا تجاوز كل العثرات. كل شاب فيكم، كل شاب فينا عنده كده ذنب ولا اتنين، ممكن يبقوا ثلاثة، بس على الأقل في واحد ذله وكاسر رقبته ومطاطي دماغه ومتكعبل فيه وبقاله سنين ومش عارف يخرج. صح ولا انا مش عارف انتوا عاملين ازاي؟ ما احنا قد بعض غالبا يعني، تمام، مش قوي يعني، كلكم كده وانا فيكم. حلو، ممتاز. بقالك قد ايه مش عارف تطلع منه؟ من ايه انت عارف؟ يعني انت عارف وانا عارف ان انت عارف وانت عارف ان انا عارف ان انت عارف. شوف كم انت عارف في الجملة. بقالك كم سنة بتتعثر؟ ليه؟ طب لو الذنب ده بس هو اللي انت هتتحاسب عليه هتروح فين؟ بس هتروح فين؟ ده بعضنا يشبه المصر والآخر يشبه المعاند والثالث يمكر بنفسه والرابع يتصنع القوة وهو ضعيف والخامس والسادس والسابع. ولو صحت التوبة على رأي ابن القيم لما عاد، لما عاد. فالموضوع مش صغير، موضوع كبير، ويوم ما تموت الموضوع هيكون أكبر. ربنا يا رب يكتب لنا الهداية ويتوب علينا توبة نصوحة يرضى بها عنا. طيب سؤال، لماذا يحدث هذا التعامل أصلا؟ لن أحصر الأسباب لأنها كثيرة، ولكن عندي خمس أسباب أساسية يحدث بها هذا التعامل. واحد، عدم التخطيط للاستمرار. هو أصلا مش مخطط أنه يستمر، هو عادي عشوائي. هو غالبا مش عشوائي في حياته كلها، بس في الموضوع ده تحديدا عشوائي. هو بيرتب كل حاجة، مذاكرته، أوضته، نظام حياته، الكلية بتاعته، بيستشير قبل ما يعمل أي حاجة عشان خاطر أي حاجة هتأثر على مستقبله هي مهمة، بالذات لما إدراكه يكون كبير يقولك لا، لازم كل حاجة تكون في مكانها، ولازم يستشير أهل الخبر ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويرتب الدنيا. بس في الطريق إلى الله عز وجل الموضوع بيختلف. في الطريق إلى الله عز وجل بيمشي، وربك اسمه الكريم وإن شاء الله تيجي، وبقاله سنين ماشي وما بتجيش. عشوائي عشوائي. الولد يبقى لسه بيحضر مدرسين اللي هياخد معهم ثانوية عامة وبيسأل هي طب بتاخد كام وصيدلة بتاخد كام وفنون بتاخد كام. يبقى لسه فاضل سنة وبيسأل هو المستوى الرفيع اللي ممكن اخده هيبقى ايه. يبقى لسه فاضل معرفش قد ايه وعمال يخطط ويدبر ويدبق ويحوش ويخطط. ده بقى في حاجة حتى اسمها التخطيط الاستراتيجي والخطة الخماسية وبعد 10 سنين بحلم ان يكون عندي وما يجي يتجوز يفضل يقول لك لا عادي اللي هتقعد معايا العمر كله. قال يعني هو هيقعد العمر كله؟ كنا لسه ماشيين مع حد فواحد بيقول للراجل اللي ماشي معايا ازيك قال له الحمد لله، قال له ربنا يخليك، قال له ربنا ما بيخليش حد، وربنا ما بيخليش حد، بس هو عامل حسابه ان ربنا ايه يخليه، مش عارف ليه والله. ربنا هخليك ها، مش هخلي حد فيكم ولا انا، بس هو احنا بنخطط للحاجات المادية لازم نقعد نخطط. ليه ما تخشش كلية كذا وتخش كلية كذا؟ يقولك لا، الكلية دي لما تخرج منها تشتغل كذا، لما دي بتخش منها تخرج منها تشتغل كذا، تمام، ودي مرتباتهم كذا ودول مرتباتهم كذا، وانا بحب كذا اكتر من كذا، ولما تيجي تعمل معرفة. بس في ربنا لا، عادي عادي، الدنيا تمشي، وربنا كريم. ايوه غير بقى، قول حاجه تانية، قول ربنا رحيم، ربنا يعني قول اي لازم ربنا كريم. ايوه ربنا كريم وانت عشوائي، ربنا كريم وانت ما بتخططش، ربنا كريم وانت لازم تاخد خطوه. ربك بيقول الكريم يقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، لو كانوا عايزين كانوا اشتغلوا، انما هما ما خرجوش ليه؟ هما ما انصلحش حالهم ليه؟ هما ليه تولوا؟ هما ليه كانوا في المنزله دي؟ عشان خاطر هما ما اعدوش العده. طب هل دي مشكله؟ لا، ده مشكله كمان ممكن تكون اقدم في الاراده، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له العده، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ده هي اعمق من كده كمان، أن الله عز وجل كرهه. فالسؤال، هل ربنا بيحبك؟ ولو بيحبك إلى ما وفقك؟ وهل وفقت فعلا ولا أنت في الدنيا ماشي إزاي؟ فرقم واحد، يجب أن تخطط لهذا الأمر، يجب أن ترتب لهذا الأمر، يجب عليك ان انت تقعد تخطط له. صلاة العشاء المغرب النهاردة كنتوا خشعين فيها، اكتب كده، طب بلاش بتاعت النهاردة، بتاعت امبارح، طب بلاش بتاعت امبارح، بتاعت اول امبارح، بلاش بتاعت الاسبوع ده، الاسبوع اللي فات، اخر مرة وانت بتصلي ورا الامام بقيت تقول يا رب ما يخلص، يعني ربنا رأى هذا من قلبي يا رب ما يخلص. كان امتى لو حصل اصلا فاكر؟ يعني لو كانت حصلت، لان ممكن تبقى عند حد ما حصلتش، لو حصل فاكر؟ طب ولو مش فاكر؟ واحد، خشوع في الصلاة، اتنين، الحياء، تلاتة، ادراك تكبيرة الاحرام، اربعة، الحب في الله والبغض في الله، خمسة، اتقان العمل، ستة، بر الوالدين، سبعة، صلة الأرحام. اقعد خطط أنا مقصر في إيه ومفترض أوصل لفين، وإلا هتفضل ماشي بشكل عشوائي مش هتوصل لحتة. ثم يأتيك الموت بغتة على غير استعداد، وهو الموت كده ما بيجيش إلا إيه؟ بغتة، بغتة تتفجع. يعني خليك على يقين ان انت غالبا هتموت في الوقت اللي انت عامل حسابك انك ما تموتش فيه. عارف لما تبقى خايف قوي تموت، تمام، غالبا غالبا غالبا بتعدي، انما امتى؟ في الوقت اللي انت مش عامل حسابك خالص، نازل رايح جاي، بتتكلم في التليفون، قاعد على الفيس، فتح موقع، بتكلم حد في الشارع، بتبص على حاجة ثانية. أول سبب يعيشك في التأقيت، واحد إيه؟ أنك لم تخطط للاستمرار أصلا، واحد. اثنين، عدم إرادة الاستمرار. تاني سبب يخليك تعيش كده، أن أنت تبقى أصلا مش عايز تكمل. ايه ده، هو في حاجه اسمها كده؟ اه في، بصراحه من غير مجاملة. هو ما عايز يكمل كده، ما يتعبش نفسه، ما هو عايز رمضان ده اللي هو يعني هو بصراحة جدا أنا ليا لايف ستايل معين، أنا عايز أعيش في كده، أنا اجتماعيات بيتنا بالشكل الفلاني، أنا ما عنديش استعداد أغيرها، أنا تعاملاتي مع زمايلي في الشغل وزميلاتي في الشغل بالشكل الفلاني ما عنديش استعداد أغيرها، أنا تعاملاتي مع زميلاتي في الدراسة لها شكل معين ما عنديش استعداد أغيرها، أنا ما عنديش استعداد أن أنا أشيل فلوسي من بنك ربوي، بنك قصدي عادي، ياسف مش ما عنديش استعداد أغيرها، تمام، أنا ما عنديش استعداد أن أنا كل ما أكلم واحد أحط إيدي ووشي في الأرض، أنا ما عنديش استعداد لده، تعيش في الوهم يعني، تمام، أصلا ده مش صح على فكرة، ده تكلف. وانت عايز تقنعني ان النبي كان كده؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم. انا ما عنديش استعداد اغير، انا ما عنديش استعداد اغير لبسي كبنت بقى، بص انا اصلا شكلي بيبقى وحش في اللبس التاني اصلا، وببقى كبيرة وصحابي انا ما عنديش استعداد اغير صحابي، دول ده احنا مع بعض من حضونة، ده انت حضرتك ما تعرفش، ده احنا عايشين مع بعض من زمان جدا، هغير دول نرمين وشرين ومهتاب وجيلان وبكينام اغيرهم يعني، وامشي مع مين بقى؟ رقية بقى وخديجة وسمية وام حفص ويبقى أصحابي على الفيس بقى إيه، محبة القرآن وخليلة الإيمان وبغية كده يعني، إيه الجو ده؟ أنا مش عايز أبقى كده على فكرة، ما بقولش إن أنت تبقي كده، بس بقول إن أنت، هي الفكرة مش فكرة أسماء، هي الفكرة فكرة إيه؟ إن أنت عبدة، إن أنت عبد ومأمور أن تصلوا إلى شيء معين، تعيش بشكل معين، افترض ان انت تصل الى ربك، الله عز وجل خلقك للعبادة، وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون، فانت مفترض ان انت تعبد ربنا، وحقك على الله عز وجل تفضل منه ان يدخلك الجنة ولا يعذبك، فانت مش بتعبد ببلاش، ولكن بعض الناس ليس عنده هذا الاستعداد، بل هو حاطط عنوان ابتدائي انا مش هتغير، امال ايه رمضان ده كده بقى، ده اشحن ايمانك وزود قرآنك واعمل كل الحاجات دي، انما انا مش ما عنديش استعداد ان اتغير. اللي بيفكر بالطريقة دي أنا بقول له الله عز وجل قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد هذا من ملك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لن تستطيع أن تنفع ربك ولا أن تضره، قال الله عز وجل في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ده في العقاب عليه، انت بتعبد لنفسك عشان خاطر انت تنجو بتدخل الجنة، اما ان يظن احدنا ان الله عز وجل في حاجة لهذه العبادة فلا، ده جانب. الجانب الثاني لو ما عبدتش لانت اهون على الله من الجعل، اهون على الله عز وجل من الجعل، عبد آبق، مين ده اللي هيتشرط ويملي شروطه على ربنا؟ مين دي اللي هتتشرط وتقوله لا انا مش عايز البس الحجاب الفلاني انا هلبس كذا، وليه حجاب اصلا زي المليونية اللي حضرها واحد ولا اتنين كانوا كم ما عرفش بس مليونية على فكرة. انتوا بتقولوا مليونية خلع الحجاب، انا عايز اسأل سؤال تاني، هو ده اصلا حجاب؟ يعني هي الناس مش مركزة، مليونية خلع الحجاب ممتاز، ده بقى حجاب وهتخلعوه بجد؟ بجد والله هتخلعوه بجد؟ يا ده مش حجاب، اخلعيه طبعا والبسي واحد تاني يرضي ربنا طبعا. انسي ده، انتوا لازم تعملوا مليونية تريليونية خلع الحجاب تمام، وإلقائه تخلص من حجابك القديم تمام، وجيب بقى حجاب جديد يرضي ربنا كما أمر الله عز وجل به، كما رضيه الله عز وجل لزوجات نبيه، حجاب السيدة فاطمة، حجاب السيدة عائشة، هو ده الحجاب، ده الحجاب. إنما مليونيتي ما هو مخلوع أصلا، وأعظم منه خلع. وبالمناسبة هو ما فيش مليون واحدة مش محجبة، بس ربنا يهدينا ويتوب علينا. الله عز وجل ليس في حاجة لنا، لما نحن الفقراء وهو جل جلاله غني. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم ولهم الهداية وحسن البصيرة والسير في الصلاح والهمة على الحق ورؤية الحق حقا واتباعه، أن لا تجعل هدفك أن تستمر أنت ابتداء مش عايز، يخليك تتعامل مع رمضان كفترة مؤقتة. اعلم أنك لو فعلت فإنك موفق لغير طريق الجنة. ثلاثة، المكر بالنفس من الأسباب التي تجعل الإنسان يتعامل مع رمضان كفترة مؤقتة، إن هو يمكر بنفسه. أقصد يا ريت السنة كلها رمضان، صح؟ شنو نقول كده؟ يا يعني أول ما يجي رمضان أهلا رمضان، وما يجي يمشي والله لسه بدري بدري يا شهر الصيام، تمام؟ فعلا ويا سلام يعني رمضان بيعدي أيام كده هوا رمضان ده، عبال ما يخش كده كله يا ريت السنة كلها رمضان. طب سؤال، وإيه اللي حيشك؟ يعني أنا بسأل سؤال بقى للي بيسأل يا ريت السنة كلها رمضان، إيه اللي حيشك؟ خليها رمضان. يعني المشكلة هل أنت عندك مثلا تعلق بالاسم ذات نفسه، قضية إن ده اسمه رمضان وده اسمه كده، ولا لما يفعل في رمضان؟ إيه القضية فين؟ هل في رمضان ذات نفسه ولا لما يفعل؟ أكيد فيما لا يفعل، فيما يفعل في رمضان. طيب خليها كلها رمضان، إنما هي الفكرة إن هو بيعمل حيل، بيمكر بنفسه عشان خاطر، أصل هو مش هيقول لنفسه إيه، لا لا لا أنا مش عايزاش كده، صعب جدا، مستحيل، حاجة صعبة جدا يا جماعة، أنت مش متخيل يعني هنفضل تصوصان كده إيه ده. هو يقول إيه؟ لا لا ده أنا نفسي أبقى كده، ده أنا نفسي أعيش كده، يا ريت السنة كلها كده. طب وإيه اللي منعك؟ ما ينفعش. ليه؟ عشان خاطر بقى الظروف والناس والقصة والأصحاب والإقبال طيب بقى لك كم سنة بتقابل رمضانات ما بتزيدش ليه؟ طيب تطلعش هنا مثلا بعشرة في المية زيادة وهنا عشرة في المية زيادة وهنا عشرة في المية زيادة وهنا عشرة في المية زيادة. قال لك بعد عشر سنين يبقى الطبيعي بتاعك طول السنة ان انت كأنك في رمضان. رمضان بقى بتاعك ساعتها يبقى شكله عامل ازاي؟ اوه ما ساعات يجي يقول لك ايه ده في فلان الفلاني بيقرأ كل يوم عشر اجزاء. يوم التاني يقول له نعم. وبيصلي كل يوم 11 ركعة بتلت اجزاء. كمل. وبيطير في الهواء وبيمشي هو نايم. فاهم؟ ايوه هو مش هيصدق. وبيصلي كل يوم بتكبيرة الاحرام في المسجد. ايوه صح. ده متصل جدا. هو ليه بيقول كده؟ لانه ما شافش. لو شاف واحد بيختم كل يومين ختمة في الصلاة وختمة قراءة وقعد معاه هيقول لي هو انا كده عامل كده ازاي؟ تمام. ده لو كان صادق. لو كان بقى من اللي بيمكر بنفسه. لا هي الناس طبقات. هو في حد يقدر؟ شيخ أسامة عبد العظيم بيصلي بكام في اليوم؟ حاجات كده برضو. الشيخ يعقوب بيصلي بكام في اليوم في رمضان؟ كان الناس تستغرب. الشيخ يصلي العشاء وبعد العشاء يقوم الله أكبر الفجر. كم ركعة؟ 11 ركعة. يعني الركعة فيها كام؟ جزء ونص. ما بقولش الركعتين فيهم كام. الركعة جزء ونص، جزئين أحيانا. وتلاقي اللي وراه بيقوله للإمام ممكن لو سمحت الختمة الجاية، الختمة الجاية دي اللي هي بعد يعني بعد بكرة أو كمان خمس دقايق لأنها بتيجي بتلف بسرعة، ممكن بعد إذنك الختمة الجاية أول ركعة تجيب فيها البقرة وآل عمران والنساء لو سمحت. طب يقول طب هو مأجر مصلين منين؟ هو مش متخيل ليه؟ لأنه ما شافش. بس فيه كده والله فيه. أحيانا الإنسان يكون ليس عنده الجرأة اللي يصارح نفسه بالرفض أو بالعجز فيتحايل على نفسه أنه ليس بكاذب، لا هو صادق، أنه ليس بعاجز، لا هو قادر، هو يريد، ولكن هناك عوامل خارجية تجبره على ذلك. يمكر بنفسه. لو استطاع هذا العبد أن يمكر بنفسه فيستحيل أن يمكر بربه جل في علاه. الله عز وجل يقول وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فاحذروه لأنه يعلم ما في أنفسكم. أحيانا الإنسان بيخبي حاجات أو أحيانا تخبي شعورك تجاه إنسان عشان خاطر خايف تحرجه أو خايف إن هو يزعل منك، ولكن هذا الأمر لا يستقيم أبدا مع الله عز وجل لأنه يعلم ما في أنفسكم. لذلك كن صادقا مع نفسك، لا تتجمل تجمل ماكر. شوف ربك هو يقول قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ناس اللي من ورا كده بتهرب وتروح تستخبى وتقف ورا العمود وتعمل. هقول لك بحاجة انت بتعملها، عارف لما تكون قاعد في الفصل مثلا ولا في المحاضرة والدكتور يجي يقول هعدي عليكم كلكم عشان خاطر اسالكم سؤال، فتقوم حاطط عمود بينك وبين الدكتور، او تعمل نفسك نايم، او اما يقرب الدور تقول له بعد اذنك عايز اروح الحمام، او تغير مكانك تيجي الناحيه الثانيه. كل ده يمشي، انما مع ربنا مش هتنفع. ما مش هتيجي. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. الناس اللي عايزه تتفلت من دين ربنا، الناس اللي عايزه تتفلت من الطاعه الفلانيه، الناس اللي عايزه تتفلت من الصلاه، اللي عايز يتفلت من حكم في غض البصر مثلا مش عاجبه، ولا عايز تتفلت من حته معينه في الحجاب، ولا عايز يتفلت من مساله صله الارحام او عدم طاعه الوالدين او عدم احترام الكبير، او عايز يتفلت من حاجه ممكن تعرف تتفلت بيها. ولكن ويمكرون ويمكر الله. انت بتمكر، بتمكر بمين؟ فاكرين نفسهم بيمكروا بربنا؟ لا، ده انت بتمكر، بتمكر بنفسك. فما ينفعش. يجب ان تعلم ان الله عز وجل مطلع على ما في صدرك وما في قلبك وما في عقلك وما في خاطرك، فاحذره. ان كنت تعلم ان في رأسك ما تستحي أن أطلع أنا عليه، فالله عز وجل أولى بهذا الحياء، يعلم ما في رأسك فاستحي. ربنا رب اصلح حالنا. الشاهد أن الإنسان أحيانا كمان يأتي لهذا التفلت وهذا الزوغان بعذر. كنا اتكلمنا عن زوغان مرة، ما ده اسمه زوغان. عارفين الولد بتاع المدرسة؟ مش كنتوا بتزوغوا من المدرسة وانتوا صغيرين؟ كنتوا هتعملوا فيها مجتهدين دلوقتي؟ كنت تعمل ايه وانت بتزوغ؟ تلبس قميص المدرسة وبنطلون المدرسة وجزمة المدرسة وتاخد شنطة المدرسة وتنزل قدام الناس كلها انت رايح المدرسة في ميعاد المدرسة، واحتمال كمان تدخل من باب المدرسة، وما تدخل من باب المدرسة تنط من السور. فهو يلبس دينه ويتكلم دينه ويمشي بدينه ويقول دينه، دين كله دين، وبعد كده يزوخ ليه؟ خايف. خايف من ايه؟ من الناس. الله عز وجل احق ان تخشى منه. بعض الناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة عشان يعتذروا له، بيستأذنوا منه ان هم ما يطلعوش، هيروحوا بقى يقولوا رسول الله انت رايح تحارب فين بره؟ ده البني الاصفر والشعر الاصفر والعين الزرقاء، واحنا نخشى على نفسنا الفتنه. حصل، احنا خايفين من فتنه. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم وجاهدوا في سبيل الله، تمام، وهم نفسهم يعملوا ايه؟ نفسهم ما يطلعوش، خايف. دي يروح يقول للنبي برضو يعني انا خايف وبصراحة اسر الدنيا على الاخرة؟ لا لا لا لا، جاب عذر. جذر ايه؟ عذر شكله ديني. يا رب وفتن يا رسول الله وفتنة النساء وانت عارف بقى ما تركت فتنة بعدي اشد على الرجال من النساء وما عرفش ايه. شوف ربك يقول في دول ايه. قال ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني. راحوا للنبي عشان يقولوا له اذن لنا ما نطلعش، صلى الله عليه وسلم اذن لنا ما نطلعش. ربنا بيقول ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. هم اصلا مفتونين، اصلا هو اصلا مفتون عشان خاطر كده مش عايز يروح، هو اصلا مش عايز يصلي بس بيجيب عذر، هو اصلا مش عايز يطلق اللحيه، مش عايزة تلبس حجاب شرعي سليم، هو أصلا مش عايز ينزل صلي الفجر في المسجد، هو أصلا مش عايز يلتزم بالصلاة في المسجد، هو أصلا مش عايز يلتزم بالتسليم التام لله عز وجل، هو أصلا مش عايز يتصدق أصلا. فميت حجة بقى، بابا زعلان والظروف قدام والشغل ما بيوافقوش والدنيا بتعمل وانت مش متخيل واصلا نومي تقيل واصل كل واحد له عذر يناسب الطاعة اللي هو نفسه يتفلت منها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا في الفتنة سقطوا. شوف بقى كم حاجة انت بتعتذر بيها وفيها. ربنا يهدينا ويتوب علينا. تعرفين اكتر حاجة مؤثرة فيها ان مهما كان الاعتذار ده والفيلم اللي احنا عايشين فيه، يعني الناس نيان كما قال احد الصحابة، الناس نيان فاذا ماتوا انتبهوا، اول ما تيجي الموت يلا كل دي تمثيلية وكل الكذب اتكشف وكل الكسل راح وكل شيء ضاع، ما بقاش الا صلاة هنا ودعاء هنا ودعاء والدتك ليك اللي انت اصلا دلوقتي مقصر معاها اصلا هو اللي هتلاقيه هناك. ربنا يصلح حالنا. رابع ما يجعل الانسان يعيش في هذه الايام المعدودات كفترة مؤقتة لا تؤثر في حياته مشكلة أنا بسميها مشكلة ليفل 1. ليه؟ أنا قلت أضرب المثل ده في ناس كتير هتعرفه. عارف في الألعاب ليفل 1 كل الناس بتعدي، يعني عادي ليفل 1 ده عادي، يعني ايزي جيم، يعني انت شاغط ومعدي ليفل 1 وليفل عادي، ده مفيش حد يقول لك يا مش عارف اعدي ليفل، ما ينفعش، كل الناس بتعدي في ليفل 1. هو بقى نفسه يعيش الالتزام والتدين بالكامل في ليفل 1، عايز يعيش كده، اجيب دي جنب دي تطلع دي خلاص وهي وينر ويوم قاعد على الشاشة والشاشة كده وممتاز مش موجود يا بابا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث راح لورقة قال له يا ليتني كنت فيها جزعا يوم يخرجك قوم، قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بالذي جئت به إلا عودي. الغلام لما ساب الساحر ومشى ورا كلام الراهب، الراهب قال له إيه؟ قال إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. هو بيعرف الغيب؟ ما بيعرفش الغيب، بس هي سنة هذا الطريق. إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. هو دل عليه في الآخر بس ابتلي. غلام اللي عايز يعمل كل الطاعات غير أي مشكلة، وأول ما يغير الناس كلها تفرح بيه، يعني اول ما تلبسي عبايه وتلبسي تسيبي لبسك القديم وتلبسي بقى اللبس اللي ربنا سبحانه وتعالى رضاه، تلاقي كل صحباتك بلا استثناء مش ممكن تحفه شكلك يجنن، ده انت صغرتي يجي 100 سنه. اول ما تمشي في طريق الصلاح وتبتدي تبقى مع اصحابك كده اداني ده، انت تقول لهم بعد اذنكم بس رايح اصلي، يقول لك ما شاء الله يا ريتنا كلنا زيك. اول ما انت قلت يلا بينا رايحين فرح بنت خالتك، والله ماما ما بينفعش اروح افرح، في هناك بيبقى تبرج ومشغلوا موسيقى ورقص وكده وده ما يرضيش ربنا وانا ما ينفعش احضر، تقول لك ما شاء الله لا قوه الا بالله، وتنزل دمع وتقوم مسحها، فرحت بيك وجالي يوم اللي افرح بيه واشوف ابني من المتقين ما شاء الله. يعني دي هتقول لك دي خالتك هتزعل ودنيتك هتعمل والدكتور انت هتتدروش وانت هتعمل، هي كده، هو ده الطبيعي، هو الطريق ده كده. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هي كده، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في صادق وفي كاذب، في واحد أول ما يتضغط عليه شوية يتفاصل معاه شوية يخر على طول، وفي الثاني أبدا أبدا. فاكرين أبدا؟ فلا يشقى بعدها أبدا، هي دي أبدا، ثبت موضوع انتهى. هو بقى يشعر بحلاوة غير عادية. طب دي هتزعل، طب دول هيزعلوا، طب من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طب الدنيا مفيش، هو ماشي. خمسة والأخيرة، عدم قطع العلائق. المشكلة اللي بتخليك تعيش دايما رمضان كفترة مؤقتة، عدم قطع العلائق، ان انت معلق نفسك بحاجة من هنا وحاجة من هنا وحاجة من هنا وحاجة من هنا وحاجة من هنا، ومطلوب منك بعد رمضان ان انت تخرج شخص تاني. يستحيل. انت كتفت نفسك بصحاب، كتفت نفسك بعادات، كتفت نفسك باسلوب، كتفت نفسك بخروجات معينة، كتفت نفسك بهدوم معين، كتفت نفسك. يجب ان تبدأ انت ابتداء بنزع هذه العلائق وهذه الحواجز. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، مش هينفع. فيجب ابتداء أن تبدأ أنت في تغيير نفسك. صحاب غير، خروج غير، أي حاجة في حياتك شايف أنها ستكون عائق لك عن الوصول إلى الفردوس الأعلى يجب أن تلقيها وتبدأ من جديد. خمس أسباب يجعل الإنسان يعيش في دائرة التأقيت في رمضان. بالمناسبة متشابهين جدا وغالبا يجتمع، وكذلك الطيور على أشكالها تقع، والأمراض صاحبة الأعراض المتشابهة لها نفس المداخل غالبا. خمس حاجات ركز فيهم وغيرهم، وتوكل على الله عز وجل، واستعن بالله، وحدد هدفك، وادع كتير، واجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جزاكم الله خيرا، أشوفكم السبت القادم مع مفهوم جديد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.